وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فده طبعا يعني شجعنا جدا اللي احنا نقضي حوائج الناس. وتقول طب انا استفدت ايه؟ مواقف المشكلة؟ لا، اللي انا استفيد اللي انا يوم القيامة يفرج الله عني كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. تيسير على الناس يا اخوانا، ولا سيما في موضوع الدين. وخطأ شائع جدا عند كتير من الناس ان لما يكون ليك فلوس عند شخص بتطلبه حتى وان كان عاجزا عن السداد. لا، شرعا لا يجوز. هو ايه اللي لا يجوز؟ لا يجوز ان انت تطالب حد مش قادر يدفع. طب احنا اتفقنا على ميعاد 10 مارس، وجي 10 مارس زي ما اتفقنا. لو جي 10 مارس وهو فعلا ما كانش معاه فلوس، ما تقولوش ما يلزمنيش، لا يجوز. ولا تقول له اتصرف وجيب لي فلوس لو هو عاجز. طب جبت الكلام ده منين؟ لقول الله عز وجل: وان كان ذو عسرة فنظرة. نظرة هنا يعني امهال، فنظرة الى ميسرة، لما تتيسر احواله الطلب. وده امر من الله عز وجل. والقاضي الشرعي اللي فاهم وجيت قلت له اصل الامانة وثبت انه معوش مال، يقول لك استنى عليه، يجب عليك الانتظار. ده انت لا يجوز تطلبه، ومن باب اولى لا يجوز تحبسه، تأثم. وهذا الانسان مظلوم. تقول لي مظلوم ازاي؟ ما عليه فلوس، ما هو مش قادر. تقول لي طب انا استفدت ايه لما اقرضته؟ انت بتاخد قرض، بتاخد فلوس على القرض، او بتاخد حسنات على القرض، ثواب على القرض، عشان في مخاطرة ان مالك ما يجيش. انا ممكن ادي لعم سيد الف يقول لي طب اتعذرت، يفضل طول الوقت متعذر خلاص. طب انا جاي عليا من ايه الكلام ده؟ جاي عليا ان انا اخد اجر، وممكن يرد لي الفلوس ويبقى انا خدت الاجر وخدت الفلوس. شاهد يا اخوانا ان ما ينفعش الطالب ولا تشتكي المعسر. ولو هو بقى يعني مش معسر قوي، بس يعني الموضوع برضو مزنقه معاه ويسرت عليه، هنا بقى: ومن يسر على معسر، شوف بقى الجمال، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الله أكبر. عايز تيسير في حياتك، يسر على الناس. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. واتكلمنا على موضوع الستر، وقلنا مش أي حد يستر. الإنسان الشرير المعروف بالشر والظلم ده لا يستر، ده يبلغ عنه عشان ده إنسان مش تائب. إنما واحد شفته في موقف مشين ومرة وبصلك وارتجف وبتاع، تستر عليه، لأن ده مش من عادته فعل المنكرات. لما تستر عليه بقى ربنا يستر عليك في الدنيا والآخرة. الله أكبر. في الدنيا يعني ممكن تتحط في موقف حرج برضو وتلاقي ربنا يسخر لك اللي يستر عليك. وفي الآخرة بقى ربنا يغفر لك ذنوبك، فسيستر عليك هذه الذنوب وما تدخلش بها النار. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ودي من أفضل المحفزات لفعل الخير مع الناس. كل ما تكسل عن مساعدة الناس افتكر الفقرة دي: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وخد بالك الطريق مش لازم طريق تمشي وتروح المسجد. قال الشيخ ابن عثيمين: فمن قرأ كتابا فقد سلك طريقا معنويا يلتمس فيه علما. ربنا يسهل لك دخول الجنة عشان فتحت كتاب، عشان قعدت مجلس زي كده، كتاب شرعي، كتاب تتعلم منه العلم النافع. في للأسف ناس بضيع عمرها في كتب لا قيمة لها. أصل لك القراية مفيدة في كل الأحوال. القراية مش مفيدة في كل الأحوال، في قراية مفيدة وقراية مضرة تضيع عمرك. وأفضل ما تنتفع به العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي ده جنة ونار. يعني اتعلمت هتخش الجنة، ما تعلمتش وجهلت أحكام وأعرضت عن الأحكام أنت مقصر. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. عايزين نحط خط تحت ويتدارسونه بينهم، لأن في ناس مهتمة بالتلاوة التلاوة التلاوة التلاوة ومش فاهم أي حاجة، وبيحس كده لما يعرف كتاب التفسير أنا ضيعت وقت، أنا كنت عايز أقرأ ختمتين ثلاثة، أصل التفسير بيعطلني. طب يا ابني ما التفسير ما ليه أجر برضه، أنت بتطلب علم ربنا يسهل لك دخول الجنة. يعني حتة حتى ساعات أقول درس كده في رمضان ألاقي الراجل إيه سايبني خالص وعمال يقرأ في المصحف وأنا الدرس شغال. طب فين يعني أنت بيقول لك لا الوقت رمضان، هو أنت في مجلس علم، ده هو في أفضل من مجلس العلم؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ فانت ما تستهونش الموضوع اللي انا لا مش حتله، ولكن حقرا وادرس وذاكر وافهم ربنا اراد ايه وتدبر الايات ازاي. ويتدارسونه، لو احنا في مجلس بنفهم كلام ربنا الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه في مجالس العلم وذكرهم الله في من عنده. ربنا يذكرك الان لانك تدرس كتاب الله وتدرس العلم الشرعي لجلالة ما تفعله. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. انت من سلالة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وما بتصليش تخش النار يا عم؟ ده انا ماشي، ما انت ده لهم شرف ولهم منزلة، بس في النهاية عملك، لو عملك بطأ بيك نسبك مش هيسرع بيك. ومن بطأ به عمله لم يسرع بين الناس. طب انت راجل امريكاني اسلمت واحسنت، هنقول انت مش من العرب، ولا تفرق، العبره بعملك، العمل هو الاساس وليس النسب. رواه مسلم هذا الحديث، رواه مسلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.